أخذهم أخوك أجرم من عمك ومن خالك زوجة أخيه مين محرم لك تحتجب عنك. إذا كانت زوجة أخيك تحتجب زوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخيه كلهم هم محال، ليسوا محال لا صافح ولا يكشف لك فقال إلا يحتجبنا ولا شركات صافحون لأنهن غير محال. والمصافحة للمحرم لو أخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات والدك لا مو محال، ليسوا محال ولا تصافح إحداهن أبدا.